شيء عظيم عظيم. نعم؟ أعيد قراءة من عيوني. هذه يسموها الوقفة الأولى لمحاسبة كل واحد من نفسه ويعرف محله من الإعراض من هذا. عن ربيعة بن كعب قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فأجلس ببابه، إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة. يعني يخدم وكي يطيح الليل وين يبقى؟ عند عتبة الباب، لعلها أن تحدث حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال أسمعه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. عدم اثنين، إما يشوف ما عنده حتى شيء يرجع، وإلا يطيح مسكين أو يسن من التعب يرقد ثم في هذا المعنى. قال: فقال لي يوما لما يري من خفتي له وخدمتي إياه سلني يا ربيعة أعطيك. قال: فقلت أنظر في أمري يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أعلمك ذلك. قال: ففكرت في نفسي. هذه المشكلة دائما نقول أنا لازم شو يسمى نقوله لها دائما أنا مخشقة، هذه النقطة الحساسة في الحياة اللي ضيعناها نحن اليوم، النقطة هذه الحساسة تاع الإنسان اللي فكر ضاعت منا. ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، رايح تروح في نهايتها موت. بارح دخلت عند أول أمس ولا يوم السبت دخلت عند محمد داير تلفزيون عشان الشيخ محمد صالح بن عثيمين، جلست أسمعه فأقول أين هو، والله بيني وبين نفسي حتى محمد والله ما جلست بيني وبين نفسي أين هو رحمه الله، خرج منه. وهذه طريقنا كل، تسمع صوته كأنه حاضر معك لكن هو قد فارق وغادر هذه الدنيا بما أعد له من خيرات، ولا ندري نحن ما يفعل الله بنا. فهذا الرجل قال: فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. الله أكبر. وكأن مجالس تاع المرة هذه متتالية في نفس ما في نفس الوتيرة تعالج نفس الداء الذي نعيشه نحن اليوم، مرض الذي نعيشه هي تعالجه. إيش أسابيع اللي فاتت إيش كان الموضوع؟ حاجة صافة؟ ها؟ لا نقول شرط فيه، إيش كان الموضوع بس؟ الدنيا وتربية الأولاد. تزوج الودود الولد فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. قلت كيف هو حالة إزمة اقتصادية فقر جوع حجارة على البطون والرجل جاء يقول قد وجدت امرأة ذات جمال وحزب، عند جزء معطيات هالين قال جمال من جهة وحزب لكنها ماذا؟ لا تلد. قال: تزوجوا الولد الولد فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. هذه داخل الدعت في 4 شهور الولد لري عزيش هو سيكتب رزقه، لا تحمل انت همه، احنا نحمل همه كان احنا رايح نوكلوه والحكومة رايح توكلوه والحكومات مصورين في الطريق واحد الزولاد فرحان يضحك واحد 70 ولد حاطرات وهاب على لأنها غاب عنا وغابت عنا هذه الرؤية العقدية. فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. هذا قول الرسول إيش؟ إن الرزق ليطلب صاحبه كما يطلبه أجل. عايشين التوحيد حياتهم كان حياتهم للآخرة، في الدنيا لم يحملوا همها. لماذا؟ لأنها زائلة منقطعة. ثانيا لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. قال: فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، أسأل رسول الله لآخرتي فإنه من الله عز وجل بالمنزلة الذي هو به. قال: فجئت فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. قال فقال من أمرك بهذا يا ربيعة؟ أمر عظيم. فإنسان يفكر جيد. فقال ربيعة فقلت لا والله، لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزلة الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني ويكفيني كما قال في الأول، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآخرتي. قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا. علاش؟ لأنه قال من أمرك بهذا؟ من جئت بهذا الطلب هذا ولما جئت به؟ ليه؟ لأنه هو كان يشوف الصحابة عندما يجي المال وش يفعلون، يقف في طريقه لما يجي المال يقسم وغير ذلك، دي الغنيمة يقف في طريقه، علمتم أنه قد وصل الشيء، علمتم كذا، فهو قال سيكفيني ويأتيني. قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي إني فاعل، سأسأل لك أنت ترافقني ماذا في الجنة، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا رأى فيه ماذا؟ همة عمل فدله على السبيل والسبب. والثاني لما رأى منه تقصيرا ولكن قلب حي كما قلنا من قبل قال له ما المرء يحشر مع من أحب. شوف ذاك الجواب تاع الرسول. إذن هذا أمر عظيم جدا جعلني أفكر، وهذه كلمات التي قالها لازم الآن تكتب عندنا هنا. إيش قال؟ لا قال فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة. هذا لو ولا يصلح ذلك كما يقول من قيم الجزية إلا بنظرين. النظرة الأولى ماذا؟ إلى الدنيا وزوالها وقلة دوامها، وإلى الآخرة وقدومها وإقبالها. ثم قال وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. بدأ بماذا؟ حتى العبارة اللي اختارها يكفيني ويأتيني، ما قال سيأتيني ويكفيني، يعني من البداية عارف أن الرزق ماذا؟ كافي. ولا أدري هو نفسه في حديث آخر، هذا ربيعة بن كعب نصص فيه مختصر الحجم، هذا هو ظهر عن ربيعة الأسلمي قال قال وإن لي فيها عرفت أن الدنيا مات منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. اسمعوا شو يقول. قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا وجاءت الدنيا. وش قالوا عندي لي فيها رزق نسأل على الدنيا؟ كان في وش نسأل على الدنيا ولا؟ لما لم يسألها وسأل لآخرته إيش كانت النتيجة؟ الدنيا والآخرة. هايل الحش قولوا شد بك يدي دنيا رحمة بعد يتعب ويدي المشاكل بشي مصطفى ومش عارف واجب الدنيا. حقيقة كلمات عظيمة جدا معاني هذا الموضوع، وكنت تناولته الطالبة كتبته ذكرتني بزوج اسماعيل قلت لها تكلمت عليه من قبل، قالت لي وحبست نفس الموقف يعني، قالت لي عندك يكفيني سيكفيني ذرقا سيأتيني ويكفيني، حبست نقف الموقف. لكن لما طال العهد وعاود رجع لكن كانت له أثر كبيرة كبيرة على النفس، تفكير بعيد بعيد، عقول نيرة. الدنيا وزوالها هكذا مكتوب، الدنيا وزوالها لا تم ذلك إلا بنظرين. جدته وجدت ثاني جاي خليني بس معاه يكفيني. فايش قال؟ كنت أخدمها هو نفسه الآن قال ونحوز قال الآخرة زي لا ما نطلبكش في الدنيا فقط وأن أرافقك في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. أجي يقول كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أرضى وأعطى أبا بكر أرضى وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخل. كنا كل كنا لبسالين لا ترام الأول فاختلفنا في عذق نخل شجرة نخل. فقال أبو بكر هي في حد أرضي وقلت أنا هي في حدي وكان بيني وبين أبي بكر كلام. فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم يعني ثم هذا النساء ليش عايشين للآخرة هذا كما نسموه إحنا وش نسموه هذا. وكان بيني وبين بكر كلام فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم. وش فينا قلنا هذا وش هو المذكر الداخلي جاءت ذيك الحالة انت أرضي مازال ما تقسمتش الأرض جاءت ذيك الحالة هذه سمى المذكر الداخلي قال الكلمة وسم رجع كون احنا قالوا روحة هي وهاك روحة دير عشرة وقف هذه ليك هذه ومجرد ما زبوا وقال الكلمة هو ما قالهاش الحمد لله تأدبا حتى الكلمة لم يذكرها لنا لمكانته بكر الصديق عنده احنا كون قال له واحد غلط قال وردة حمراء انا قلت وردة حمراء برك خرجوا في الانترنت وردة حمراء كلمة ما قلتهاش جاء الاثر مخرجها في الانترنت قال لي قال للطالبة ابول عليك اذا صدقتها خرج في الانترنت وقال ايد قال الطالبة كذا كذا يلزم على الاقل واحد راجل زوج مرأتين ومات ورجل ولا وش حال ربع انسان ما ظنيت في الشرع معطاه في الحق مرأتين ورجل لازم يكون فيها راجل لازم فيها راجل يستنى كيف تغلط فقط هذا قالوا الكلمة. لكن أبو بكر الصديق ثمتا راجع نفسه المذكر الداخلي الآخرة الوقوف بين يدي الله هذا هو. وإن الدنيا ماذا منقطعة وزائلة نفس الموقف. فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا اللي ذكر تقولها لي حتى يكون قصص حتى يوم الآخرة نجد الأجر نتاعي باقي كما هو ما يضيعش عايشين للآخرة يا عباد الله. هذا من جهة وذاك من جهة جات الغلطة مباشرة ماذا ثم التصحيح. قلت لا أفعل مش نكاية فيه مش نكاية فيه بي. خليها ربي يعذبه يقول لك كذا خليه اسمه ذاك الله تمشي ذا الرأي والحكم في الدائرة ده رأيك الدولة بتاع تونس أي عابدين زين العابدين دار في السماء دار ما قالين السعودية استقبلته راح بيت ربي ثم قلت أنا والله غير ربي يفتح لي بك آخر عمره يتوب يأتي لما رأوا علاش وش دار يعني حتى التوبة ما كانت الناس قالوا علاه وعلاه نقبلها وفي آخر عمره ربي توب لا خرج دار في حال دار 90 وكذا بمية. شوف الناس انت مش نكاية فيه لمكانته تلك الكلمة لا يستطيع أن يردها عليه ما عندوش شيء بينه وبينه من قبل ليس كهنالك كما قال اسمه ذاك صاحب من المتكلم مع بكر الصديق عروة عبد المسعود قال كانت له يد عليه هذا كانت عنده شيء يد عليه ما رد عليه هذا لم يكن بينهما شيء ولكن مكانة أبي بكر الصديق. قال قلت لا أفعله. فقال بكر لا تقولن أو لا أستعديك إلى عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له تقول هلو رح نشكك الرسول هو ساب هو فعل يشكي من فوق على أجل راعي ضوع لكم رجع ليهم القيامة لا مال لا والو القصاص ثم ماذا حسنات وسيئات الرجل يتفكر في التجارة دائما هم مش كما عندنا يقول لك درام كدوك ديرك دير عشرة وقص قال النبي لله يرحمه قال لما كانت الأيام أيام كنت أجرم مع الناس ويسرقوا على الأقل يأخذ نص وخلينا النص أكبر الأخوة لا لكن تذكر وهذاك البيت اللي يضرب له كسرت له 110 مليون ولا وش تذكر ولا سامسونكات ولا ما زالوا ما زالوا جاتني واحد بدني الدور ذا 11 راح كرته كامل والله صوب دي معه. قال النبي لما كانت فيها خوف الله والإخوة كانوا يخافوا ربي حتى تجي سرقك ما سرقكش هذيك الخوف ترجع على أقل النص يعني نص حسنات ونص ونص مال. لكن لما ضاعت الخشية والخوف من الله راح يروح راس المال وتروح أنت وتصبح أنت أنت صاحب الفساد. اسمع الآن شو يقول. قال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا يعني باش قلت لك وتقول لي أنت نفسه. قلت لا أفعل مستحيل. فقال المكرم لا تقولن أو لا تسألين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما أنا بفاعل ما نقدرش الرد لا أستطيع أن أرد ناس خافوا ربي. قال ورفض الأرض عاود رجع لي ماذا شجرة رفضها أبو بكر الصديق. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أتلوه فجاءوا ناس من أسلم فقالوا رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال. فقلت أتريدون أتدرون من هذا يعني صاحب عقل هذه شو رجل يفكر يفكر عقل هذا رح نوله العقل فات. واعد قريت وعلمت السنة درت قالت بدع شو ضاع قالك الشيخ العيد مبتدع. فجاني واحد يعرف وسلمت عليه قلت له كي تلقاه كله الشيخ العيد يقرئك السلام ويقول لك الأجر الذي يصل عليه بأعمالك التي علمك إياها إذا استطعت أن تقطعها ففعل. فلا أدري أخذته لك ريز ولا لا. قال رضي الله تعالى عنه وارضاه قال أتدرون من هو هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو ثاني اثنين هذه معركة وسبان والرجل ماذا استحضار الأدلة يا شبنا تكيسي الغضب لا تقل أدلة وهو ذو شيبة المسلمين فإياكم أن يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيع روح رجعوا لأماليكم أرجعوا قال لهم رقم رأيكم أبعاد النظر بعد النظر أنا الوعد داني يدرعي بين عندني وحين ديهم يشوفوش والله ما يشوف بصر وحبس نعم فيغضب بغضبه فيهلك ربيع. قالوا فما تأمرنا قال ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبعته وحدي وجعلت أتلوه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان. فرفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ربيعة ما لك وللصديق. قلت يا رسول الله كان كذا وكان كذا. فقال لي كلمة كرهتها. فقال لي قل كما قلت لك حتى يكون قصاصا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال قل أنعم أنعم. فقال غفر الله لك في بيت الحديث هذا الشيء في الحديث نشوفه أي قال أجل أجل لا فلا ترد عليه. قالوا أجل أحسنت فلا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر. هذا كله حتى نخرج من النقطة الأساسية إن الدنيا ماذا منقطعة زائلة واضح يعني هذه فقط كانت مرت بين يدي فأردت أن أشير هذه الفائدة العظيمة جدا جدا جدا عندما قال وأن لي فيها رزقا فيكفيني ويأتيني يعني ثقة بما عند الله فوق ما تتصور ثقة بالله. الرسول ماذا قال فصمت كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس قال من أمرك بهذا من أوصلك إلى هذا. شوف الموقفين كان الرجل صاحب عقل. الموقف الأول هذا وسأل ذلك ثم ماذا فعل جاءته الدنيا وجاءت أعطاته جاءت الدنيا ثم موقفه مع من؟ مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا ذكر بواسطة الجأش. قال له قل لي مع خبأ أبي بكر الصديق عليه ما استطاع أن يقول الكلمة. قال له قصاص. قال له مستحيل أن أقول. حتى قال له قل غفر الله لك يا أبا بكر الصديق. فقال له مرتين غفر لك يا أبا بكر الصديق، غفر الله لك يا أبا بكر الصديق، فغفر الله. نسأل الله العافية. هذا كلام قيم ولو إيجاز يعني. يقول رحمه الله تبارك وتعالى فائدة: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بنظرين صحيحين. ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بنظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخزتها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكال، وآخر ذلك الزوال والانقطاع. يعني صاحبها مات، في هم وغم عند التفكير فيها، يبقى يفكر في هم عند حصولها وعند زوالها، هو في هم وغم لا ينفق. ولهذا ربيعة من البداية قرأ لها حسابها، وأن الدنيا منقطعة ماذا؟ زائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. قال هذه النظرة الأولى، وآخر ذلك الزوال والانقطاع، ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين. يعني صاحب الدنيا في هم وغم، يدخل في مشروع يقول لك خلاص جاب مع الاستخارة يعني، ومن بعد غدوة يسمع هذيك السلعة اللي جابها جابها فلان، يقول لك خلاص جبت. أنا نضرب أمثلة باش نقرب. هذا واحد هبط السيارة تاعه وباعها في الحراس، شحال جاب السيارة؟ قال جاب. شحال جبت؟ قال 5 ملايين. 5 ملايين قيمة نتاعك تباعت في تجنن، جاب 15 مليون. واحد يقول لك واحد بخمس ملايين يقول الحمد لله. لا النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها، ولا بد. النظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هنا. فهي كمال الله سبحانه وتعالى، فهي كمال الله سبحانه وتعالى، حيث يقول وللآخرة خير وأبقى. يعني الأخرى دنيا. أنا أقول طالبة نضرب مثال، كلهم واحد جاه واحد، هذه الدنيا واحد جاه واحد غني عنده المال عنده كذا، وهذه الأيام أيام سخانة وحرارة في الصيف، قالوا رايح الحج، هاي فيلا مجهزة فيها لا بيزين، فيها كل متمنى ما تتمناه في الدنيا، هاك تبقى تعس فيها. النهار يقول له هذه الكلمة ماذا يفعل؟ يفرح ويمرع، يجي المرار، أنا خلاص اليوم كذا وكذا، هو يروح يسكن فيها نهار الأول العشية تطيح وش يقول؟ باقي 29 يوم هو في نعيم ويتنعم، لكن لما أصبح ماله مؤقت. هذه نحن علاش مشكلتنا أننا إذا قرأنا الكتاب والسنة لا نتدبر ما فيهما. هذه المشكلة الأساسية في هذه الحياة، إذا نحن قرأنا بدون تدبر. وإلا كل هذا الكلام الذي نقول فيه الآن موجود في كتاب الله عز وجل. والله منذ أن يخلق الإنسان، منذ خلق الله الدنيا في القلم أول ما خلقه يريح إلى نهايتها موجود. هاك بالقصص القرآن يعني، مش يجي مش واضح يعني. وللآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقضي العقل إيثاره وزهد فيما يقضي الزهد فيه العقل الزهد فيه فكل أحد مطبوع على ما يطبق. هذه المشكلة أنت العقل فاقدين اليوم، ولهذا قال المولى عز وجل وهذا حالنا وهذا حالنا. إيش قال المولى عز وجل؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا هو، هذا هو والله الذي لا إله إلا حقيقتنا، ما نكذبوش على أرواحنا. مع التفاوت الذي بيننا وبينهم هؤلاء أجدادي فجئني بمثلهم يا جرير إذا ما جمعتنا المجامع. والله مش عارف خلص شوية مدام لا تلوموني ولوموا أنفسكم. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إيش فانسلخ منه. كان الانسلاخ الكلي وكان انسلاخ ماذا بحسب المواقف، ما يقتضيه الموقف تنسلخ أنت منه. يعني ينسلخ كل وهو الكفر، ينسلخ آني في ذيك اللحظة اللي تكون عايش فيها الآية تروح تنسلخ أنت منها لا تستحضرها، هذا كانسلاخ نسبي. فذاك الوقت فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قل مولى عجل ولو شئنا، شفت كيف قال مولى عجل لو شئنا لرفعناه، لكن القضية ترجع لمن؟ له. ولكنه أخلد إلى الأرض. وعنا وش كان يقول هنا؟ وش كان يقول هنا صاحبنا؟ الدنيا منقطعة زائلة خلاص طابع يقين. ولهذا احنا عايشين كيف؟ خالدين فيها أبدا. على يدم تذكرنا للآخرة ومصيرنا إليها ووقوفنا بين يدي الله يوم القيامة وإلى غير ذلك مما كان يربي عليه الرسول الصحابة. كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة ونافق عنه. قال وما ذاك؟ قال إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكرنا بالجنة والنار كأنها مات. عايشين للآخرة. هذاك الحياة النبوية جعلت هذه العقول عايشة للآخرة، ما كانش تفكير، تفكير غير بالآخرة، برمجة واحدة وشيء آخرة الآخرة فقط، برنامج واحد الآخرة. قال أخلد إلى الأرض، معناتها ما معنى أخلد الأرض؟ أخلد معناتها أصبح يعيش لها، هذه هي حياتنا نحن والله عايشين لا في معزل عن التفكير مات. وبعدها أخلد إلى الأرض، والإخلاد الأرض ما يترتب عليه فاتبع هواه. فلا تلوموني بعد ذلك ما لي إلا أن أقول ما قال مولاي إيش؟ فمثله كمثل الكلب، كلب إن تحمل عليه يلث وإن تتركه يلث. إذن هذه النظرات التي كانوا يعيشوا لها الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه هي التي جعلتهم يتمتعون بالدنيا إلى أبعد ما يكون، يتمتع بالدنيا إلى أبعد ما يكون. الحجارة على البطن وبعد يقدم الجيش ويجعل السباق بينه وبين من؟ بين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه. شو بديك بالحياة؟ معنتها قلة الدنيا وكذا لم تؤثر على حياتهم اللي عايشينها كلية. قالت يا رسول الله إن معه كهبة الثوب. يجي الرجل والله إني لأنفضها نفضع يجب بعد أخرى عايشة. إذن هذه الحياة التي نعيشها نحن اليوم هي التي وصلتنا وردتنا هذه المواد، نسينا الآخرة. فأجبتني الكلمة هذه من ربيعة رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما قال فكرت فوجدت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا يكفيني ويأتيني. إذن إيش معنى هذا؟ لا تحمل هم الرزق ولا تفكر. إذن عندك هم واحد الآخرة وهذا كسيرة وجاي ويكفي بإذن الله عز وجل. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.